استقم. أسباب الاستقامة، السعادة. الحمد لله الذي يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، وصلى الله وسلم على أسعد الناس خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم الممتع، برنامج استقم، ومعنا مشايخنا الفضلاء، حياكم الله وبياكم. سنتكلم يا مشايخ في هذه الحلقة عن الكنز المفقود. الله، الكنز المفقود الذي يبحث عنه العالم كله ويبحث عنه الناس كله، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الشباب والبنات، العربي والأعجمي، كل الناس يبحثون عن هذا الكنز. أتدرون ما هو؟ إنها السعادة. الله أكبر. السعادة. شوف، الناس اختلفوا في شهواتهم ورغباتهم، لكن كلهم اتفقوا في البحث عن السعادة. الله أكبر. لكن أين هذه السعادة؟ الناس يقولون والله السعادة في كذا، والله السعادة في كذا، وكل واحد يجيب من عنده رأي. لكن أنا أقول يا أخوان، ما يدلنا عليها فلان ولا فلان ولا فلان، بل يدلنا عليها الله. الله أكبر. الذي خلق السعادة. الله سبحانه. وخلق السعداء. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. جلسنا مع الشباب الذين استقاموا وهداهم الله، وقلنا لهم: كيف، هل وجدتم السعادة؟ قالوا: والله العظيم وجدنا ما كنا نبحث عنه في كل الطرقات، وجدناه في الهداية والاستقامة، وجدنا السعادة الحقيقية. الله. وأنا أحب أسأل بعض الشباب الآن معانا في الحلقة، بسأل الشيخ عبد الله سؤال: هل أنت سعيد؟ بفضل الله عز وجل سعيد. طيب، بس ما نشوفكم تروحون تجون تفلون وكذا، فين السعادة؟ والله أشوف يا شيخ بدر، أولا الإنسان ينقسم إلى قسمين: جسد وروح. الله. الجسد خلقت من طين وستعود إلى الطين. والروح، قل الروح من أمر ربي. لو جينا على السعادة في الجسد ولا في الروح؟ في الروح. في الروح. تجد اللي يسافر ويروح، وممكن يفحط، ممكن يسوي كل هذا، يبحث عن السعادة، لكن جالس يستخدم إيش؟ الجسد. الجسد. وآخر شيء يقول لك: يا أخي والله طفش، ما وجدنا السعادة. وفي ناس تلقاه جالس في مسجد ويقرأ كلام الله عز وجل وفي تحفيظ ويضحك وينبسط، لكن حتى لو أنه منعزل ومنغلق عليه يقول لك سعيد. ليش؟ جالس يبحث عن السعادة بإيش؟ روح. بالروح. والسعادة ليست في الجسد، السعادة في الروح. لذلك يا شيخ بدر، من هو السعيد؟ أي والله. أنت قبل يوم قلت هو كنز مفقود، أنا أقول ترى ظاهرة السعادة ظاهرة، لكن البعيد عن الله ما يراها. صحيح. قرب وانت بعيد ما حتشوفها. من هو السعيد؟ إذا تبغى السعادة، والمشاهدين والمشاهدات وإخواني، إذا نريد السعادة فعلا، تكمن السعادة في القرآن. الله أكبر. بكلام الله عز وجل. لما أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه، انتشر الخبر في قريش، فأخذهم الحسد كذا والنعرة القبلية أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل منهم، وليش ما، فقالوا: ما أنزل القرآن على محمد إلا ليشقى. فأنزل الله عز وجل طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إيش عكسه؟ الشقاء. السعادة. السعادة. يعني يا محمد، ما أنزل القرآن عليك إلا لتسعد. فتخيل إنسان مع القرآن ويعيش مع ذكر الله عز وجل، وهو جالس وهو قائم وهو رايح مع الشباب في التحفيظ وعايش مع القرآن، والله أنه أسعد أهل الأرض. أيضا، من هو السعيد؟ السعيد الذي هو قريب من الله عز وجل، دائما يذكر الله عز وجل، سبحان الله الحمد لله. السعيد الذي هو بار بوالديه، ما ينتظر أمه ولا أبوه يقول إيش تبغى، لا، يروح: إيش نفسك فيه يا أمي؟ يا سلام. أبوي إيش نفسك فيه؟ يا أبوي، يا أمي، أنا بعزمكم اليوم على مطعم. بار مسابق. السعيد هو القائم إذا الناس نايمين، قام وتوضى وصلى. السعيد الذي يتصدق. السعيد الذي شيء يرضي الله عز وجل تلقى أول واحد. وهؤلاء هم السعادة. ولذلك إحنا نريد اليوم نبين للمشاهدين شاهدات السعادة الحقيقية. الله أكبر. أكيد يا شيخ بدر، السعادة الحقيقية في بيوت الله. الله أكبر. السعادة الحقيقية في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يشرح الصدور ويفتح هذه القلوب لذكر الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. الله. الله. فالسعادة الحقيقية التي قال الله جل وعلا عنها واسجد واقترب. أن يقترب الإنسان من الله. إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وأرضاه كان يوم من الأيام جالس على نهر وفي يده كسرة خبز يابسة لا يملك شيء من الدنيا، يملك هذا الخبز ويضعه في هذا النهر ويأكل. الله. ويقول والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجلدونا عليه. الله. ترى كم من أبناء الملوك إبراهيم بن. سبحان الله. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة قال السعادة الحقيقية حينما يلزم العبد العبودية. يا الله سلام. أكبر. أن يكون عبدا لله، هنا الحياة الحقيقية. الله. هنا السعادة الحقيقية. ولذلك الله جل وعلا يقول في القرآن من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله. اللي يبحثون عنها الناس فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة هي الحياة السعيدة. أنا أقول لكل المشاهدين والمشاهدات وإخواني والمشايخ السعادة الحقيقية أن تسعى إلى ذكر الله. الله. أركض برجلك هذا، هذا مغتسل بارد وشراب. لا لا نريد أن نتعرف على أسباب السعادة. أكيد لها أسباب. أسباب السعادة نريد الشيخ سعود بيّن لنا. أبشر بالأسباب يا شيخ. أبشر بالخير يا أخواني، أبشر بالخير يا أخواتي وأخواني. السعادة، السعادة قريبة من عندنا بس أنت قرب لها. الله. أنت اقترب من الله، الله يعطيك السعادة. شيخ لازم نعرف كلنا من صنع الله. الله تعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. أنا وأنت من صنع الله، قلبك وقلبي، قلبك أختي وقلبك أخي المشاهد من صنع الله. والله سبحانه وتعالى يقول أن هذا القلب ما يطمئن، ما يرتاح، ما يسكن ولا يسعد إلا بذكر الله. الله أكبر. إلا بطاعة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله. اسمع التأكيد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر. أي والله يا أخواني من أسباب السعادة، من أسباب السعادة الإيمان والعمل الصالح. ذكرها شيخنا اللي هي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلحينه حياة طيبة. هي الحياة الطيبة هذه في عكسها تماما. الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له إيش؟ معيشة. شيخ شوف الفرق بين هذه وهذه. هنا قال عنهم حياة حي، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا في حياة، حياة طيبة، مو بأي حياة، حياة طيبة. هذا معيشة، ترى يأكل ويشرب، يمكن يسافر يروح يجي عنده سيارة أموال تجارات، ما في مشكلة. فقير طفران، مشهور غير مشهور، ما في مشكلة. مو بهذا الكلام، الكلام معيشة. إذا كان بعيد عن الله، قريب من الله حياة طيبة. والمعيشة إيش؟ ضنكة، ضيق، نكد، كدر، ألم. كذلك يا غالي من أسباب السعادة، من أسباب السعادة الإحسان إلى الخلق. الإحسان للخلق بالكلمة الطيبة، بالمعروف. يقول كلام جميل ابن القيم رحمه الله، يقول من رفق بعباد الله رفق الله به. الله. من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. الله. من جاد بعباد الله أو لعباد الله جاد الله عليه. من رحمهم رحمه، من نفعهم نفعه. كل هذا يا شيخ، لكن أنت أحسن إلى الناس. الله يرزقنا. أحسن إلى الناس. الله يرزقنا السعادة يا شيخ. اللهم آمين. نريد أن نسمع أحبتي قصص واقعية للسعادة. شيخ خالد ترى عندك قصة. أما السعداء يا مشايخ فهم كثر. الله. الذين مسكوا هذا الطريق فهم كثر، الذين استقاموا فهم كثر، وجدوا السعادة. وجدوا السعادة. لكن أذكر في أحد المكاتب الدعوية كان يتردد على ذلك المكتب رجل من سريلانكا ولا يعلم ما الذي يريد. هو يريد المترجم أو الداعية في ذلك المكتب، ويقف أسبوعين يقف على ذلك المكتب حتى وجد الداعية، فأخذه الداعية وسبحان الله أدخله المكتب، وكنت أنا بالمصادفة في ذلك بقدر الله عز وجل أني كنت موجود في هذا المكتب. فقال الداعية: هذا الرجل يريد أن يسلم. قلنا: أهلا ومرحبا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وله الأجر والثواب. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الكلمة التي تملك السعادة، كلمة التوحيد هذه التي تدخل إلى القلوب السعادة. فقالها ذلك الرجل، ثم توضأ وتطهر، ثم أخذناه إلى أول فرض صلاة العشاء، فدخل يا أحبتي في الله فوقف، لا يعرف فاتحة ولا يعرف شيء، إنما ذكر كلمة التوحيد، كلمة السعادة الحقيقية. فوقف بين المصلين وهو يسمع القرآن ويسمع الآيات، ركع وسجد لله سبحانه وتعالى، ثم انتهت الصلاة، فاستند إلى الجدار في مؤخرة المسجد، فأتيته معي المترجم، فقلت: أريد أن أسأله الآن سؤال واحد. فقال: تفضل. قلت: ما الذي يشعر به الآن؟ يا الله. فتكلم معه المترجم فقال كلمات، قال: والله إني لأشعر أن الدنيا كلها لا تملك السعادة، لا تسع السعادة التي تملأ قلبي. الله. قلت: سبحان الله، إلى الآن ما وقفت بين يدي الله إلا مرة واحدة وأحسست بهذه السعادة العظيمة. فكيف من وقف بين يدي الله كثيرا؟ الله. كيف من ذكر الله كثيرا؟ الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء. الآن أريد أن أذكر لهم مثال. الآن تخيلوا صحن الدش. نعم. مثال صحن الدش والطبق الفضائي، تخيلوا هذا الطبق وهو متجه الآن للقمر الذي يبث الآن هذه البرامج، تخيلوا أن هذا الصحن يعني تحرك يمين ولا يسار، إيش يصير في القناة؟ انقطع الإشارة على طول. الله. تشوش القناة وتشوش. ولكن إذا اتجه هذا الصحن إلى القمر تصف القناة. يا سلام. فكذلك أنا وأنت المشاهدين والمشاهدات، إذا وجهنا قلوبنا لله سبحانه وتعالى تصفو حياتنا. يا سلام. وإذا ابتعدنا على الله يمين ويسار إيش يصير في حياتنا؟ تشوش حياتنا. تشوش. لذلك أحبتي أنا أقول: إذا رأيت المستقيم وإذا رأيتم المستقيمة فاعلموا أنهم وجدوا السعادة الحقيقية، ولا يغركم الظاهر، إنما السعادة الحقيقية تنبع من القلب، فإذا كان القلب سعيد سعدت الجوارح، وإذا كان القلب تعيس حتى لو تلذذت الجوارح بالشهوات فلن يجدوا السعادة. بدر ولا مرة السعادة تجمع مالي. الله. ولكن التقي هو السعيد. أي والله. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم. آمين. وأن يسعد المشاهدين والمشاهدات. أسأل الله أن يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة، ويسعدنا برؤية وجه الكريم في جنات النعيم. جزاكم الله خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونقول للمشاهدين والمشاهدات: انتظرونا في الحلقات القادمة. جزاكم الله خير.